السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400 و33 بعد 400 بمدينته الرابعة مكة المكرمة، وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحاضرين. قلتم غفر الله لكم ووفقكم وجعل الجنة مثواكم. المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد. قوله فيض امتنانه أي واسع إنعامه، وقوله ومن بهديه تعبد إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي، وكتب المسائل قنطرة توصل إلى معرفة الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعين على تصور المسائل الفقهية ويستعان بها في فهم الكتاب والسنة النبوية، فهي بمنزلة العلوم الآلية التي تعين على فهم خطاب الشرع، ذكره سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد. ومن المندرج في جملة ذلك هذه التحفة اللطيفة التي تعد مبتدأ متفقه، مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الإمام الأنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، رتبها واضعها على نمط مخترع أي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له، وأنموذج مفترع أي مثال مبتكر دعا إلى كتبه إيجاد ما يناسب الفقه في حال الابتداء ويرغب الشارع فيه إلى مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة جامعة لجملة من المسائل المهمة في الطهارة والصلاة. وحسن الترتيب والتقريب يعين على معرفة العلوم والإحاطة بمسائلها، ويعلم منه أن كتب الفروع الفقهية لا تطرح كما أنها لا تراد لذاتها، وإنما يبتغى منها أن تكون مرقاة يصعد بها ملتمس العلم إلى معرفة الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فلا تترقى النفوس إلى دركها إلا للصعود درجة درجة في هذه المرقاة حتى تحصل ملكة قوية تعين على معرفة الكتاب والسنة. نعم. قلتم وفقكم الله المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية، لأن الفقه خاصة والعلم عامة يتركب من حقائق تصورية وأحكام تصديقية، فالأحكام التصورية يسهل الوصول إليها إذا بينت حقائق حدودها، فالحقائق تدرك بالأحكام والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان جملة من الحدود الفقهية لأن الحكم على الشيء متوقف على تصوره، وتصوره مفتقر إلى معرفة الحد الدال عليه، فالحدود معينة على تصور المطالب العلمية والعملية. نعم. قلتم وفقكم الله، وهي خمسة حدود: الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها ويلزم العلم بها. والحد عند أرباب العلوم العقلية يراد منه تصور الشيء، بحيث إذا أحاط المرء علما بحده أمكنه أن يتصور حقيقته. وعند المحققين فإن الحد لا يفيد تصويرا في جميع الأحوال، وإنما المختار أن الحد يفيد تمييزا، فبالحد يتميز الشيء عن غيره، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية الحفيد الذي بسطه في كتابه الرد على المنطقيين. فهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية بحسب وضعها الشرعي. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذيل، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر، وإنما عبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يتعلق إلا به ولا يطلق إلا عليه، وإلا قيل إزالة نجاسة. فلو قدر أن إنسانا انسد مخرجه المعتاد ففتحت له فتحة في جنبه فصار يخرج من تلك الفتحة فضلته من بول أو غائط، فإنها حينئذ تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، فالاستنجاء يتعلق بالمخرج الأصلي المعتاد فحسب. وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، فتختص الإزالة في الاستجمار بكون آلتها المستعملة فيها هي الحجر، فإذا استعمل في دفع البول أو الغائط حجر سمي ذلك استجمارا. والذي يكون نحو الحجر هو ما كان له حكمه، فما ألحق بالحجر في دفع النجاسة الخارجة من المخرج الأصلي مما كان شديدا قويا يابسا يحصل به الإنقاء، فإنه يلحق به كالخزف والخشب والمناديل الغليظة. أما المناديل الرقيقة فإنها لا تكون في حكم الحجر لأنها للطافتها لا تأتي على المقصود من دفع إزالة الخارج. والحد الثالث يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير، والمراد به فعل التسوك وتسمى آلته المستعملة فيه سواكا، ويكون استعمالها في الأسنان واللثة واللسان. واللثة مخففة لا تشدد فلا يقال اللثة، والمراد بها اللحمة التي تكتنف فك الإنسان وتنغلز فيها الأسنان، فاللحمة التي تعلو الفك الأعلى والتي تتسفل مع الفك الأسفل وتكون الأسنان منغلسة فيها تسمى لثة. وحقيقة السواك شرعا مختصة بالعود فلا تقع بغيره، فلو أزال الإنسان التغير الطارئ على أسنانه أو لسانه أو لثته بأصبعه أو بخرقة لم يكن ذلك تسوكا في الراجح من مذهب الحنابلة وهو الصحيح، لأن الشرع خصص فعل التسوك بالآلة المعروفة باسم السواك. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا، فهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، والمراد بالصفة المعلومة أي المبينة شرعا، واختير الخبر عنها بكونها معلومة اقتفاء للخطاب الشرعي، فإن المبين من الأحكام سمي في الخطاب الشرعي معلوما، ومنه قوله تعالى في أيام معلومات. وقدماء الأئمة يختارون هذا اللفظ فلا يعبرون عنه بما دأب عليه المتأخرون من قولهم على صفة مخصوصة، بل في كلام أبي عبد الله مالك بن أنس في الموطأ والترمذي في جامعه على صفة معلومة أي مبينة شرعا. والمستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح، فلا يكون الوضوء وضوءا إلا إذا كان المستعمل فيه ماء مشروطا له شرطان، أحدهما أن يكون ماء طهورا، فخرج بذلك غيره كالطاهر والمباح، والآخر أن يكون ذلك الماء مباحا أي حلا لصاحبه. فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء كماء موقوف على شرب فقط، فإن استعماله حينئذ يكون استعمالا لماء غير مباح فلا يحصل له الوضوء. فالمذهب أن من توضأ بماء طهور غير مباح لم يصح منه وضوءه، فلو قدر أنه سرق ماء ثم توضأ فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح منه وضوءه، والراجح والله أعلم صحة وضوئه مع لحوق الإثم له، فيصح منه الوضوء ويستبيح به ما أراد من صلاة أو مس مصحف أو طواف، لكنه يكون آثما باقترافه خطيئة السرقة أو الغصب أو استعمال ماء موقوف على غير وضوء. وموجب ذلك أن متعلق التحريم في استعمال الماء لا يرجع إليه، فهو ماء طهور، ولكن متعلق التحريم يرجع إلى أمر خارج عنه لا يختص به، وهو الغصب أو السرقة أو استعمال ماء موقوف على شرب ونحوه. فمن توضأ بماء غير مباح فإن وضوءه صحيح مع لحوق الإثم له. فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، ولا يحتاج إلى قيد الإباحة لما سبق بيانه. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد النية واستغني عنه عند الفقهاء بقولهم معلومة، لأن وقوع تلك الأقوال والأفعال لا يكون في الشرع إلا بنية، وإلا لم تكن صلاة، وأشار إلى الاستغناء في نظير هذا مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى في باب الوضوء، وتبعه الرحيباني في شرحها. فيعلم منه أن قيد النية الذي زاده بعض المتأخرين فاشترط أن تكون تلك الأقوال والأفعال بنية مستغنا عنه بالقيد المذكور عند الفقهاء في قولهم معلومة، فإن المراد بقولهم معلومة أي وفق ما جاءت مبينة في الشرع، وجاءت تلك الأفعال مبينة في الشرع باقتران النية بها. نعم. قلتم وفقكم الله، المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع: النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي إدراكها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، وكانت تلك الأحكام هي المقصودة أصلا، شرع يبين جملة من الأحكام الفقهية، فذكر أن الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها في هذا المقام خمسة أنواع، هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن كونه راجعا إلى واحد منها، فإن العبد فيما طلب منه في باب العبادة إما أن يكون مأمورا بفعل أو منهيا عن فعل أو مخيرا بين الفعل والترك، فما كان فيه مأمورا بفعل فهو إما واجب أو مستحب، وما كان فيه منهيا عن فعل فهو إما مكروه وإما محرم، وما كان مخيرا فيه بين الفعل والترك فهو المباح. فلا يخلو أن يكون الحكم التعبدي الذي يسميه الأصوليون بالحكم التكليفي راجعا إلى واحد من هذه الخمسة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بأولها وهي الواجبات، فقال: النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. فمن أنواع الحكم التعبدي الإيجاب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما، لأن العلة ليست النجاسة كما سيأتي. والمراد باليد هنا هي الكف، لأنها مراد الشرع عند الإطلاق، فإذا ذكرت اليد مطلقة في الخطاب الشرعي صرفت إلى الكف، والزيادة عليها تفتقر إلى بيان يبين تلك الزيادة. فربما أطلقت اليد على إرادة ما يبلغ الذراع، لكن ذلك الإطلاق يقرن بما يبين المراد، كالتفسير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في دخول بقية اليد بعد الكف إلى المرفق في جملة المغسول في الوضوء كما سيأتي في محله. وإيجاب غسل اليد له ثلاثة شروط: الأول كونها يد قائم من نوم ليل، كونها يد قائم من نوم ليل، فلا تكون يد يقظ لم ينم الليل. فلو قدر أن أحدا بقي الليل كله لم ينم فلا يجب عليه أن يغسل يديه، ولا هي يد مستيقظ من نوم ليل يريد الرجوع إليه. فلو قدر أن إنسانا تقلب في منامه فبقي مدة ربع ساعة على فراشه أو أكثر، فإنه لا يجب عند طروء هذه اليقظة عليه أن يقوم فيغسل يديه، وإنما يتعلق الوجوب بقائم النوم من نوم ليل، أي مريد الانقطاع عن نوم الليل والتخلي عنه. فمن رام قطع نومه وقام منه فإنه يطالب بغسل يده. والثاني كون النوم بليل، والليل اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا نام في أثناء هذه المدة تعلق به الوجوب، ولو نام نهارا مثلا فإن الوجوب لا يتعلق به. والثالث تحقق نقض النوم للوضوء، تحقق نقض النوم للوضوء. والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان، والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان: أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، فإذا قدر أنه اضطجع على جنبه فقد تعلق به النوم الذي ينقض الوضوء ولو كان نوما يسيرا. والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا. ف فنوم القائم والقاعد لا ينقض مطلقا، وإنما ينقض في حال الكثرة. فلو قدر أنه نام يسيرا حال قعوده أو قيامه فإن ذلك لا ينقض وضوءه. ومرد تقدير اليسير والكثير إلى العرف. والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل الذي يستغرق معه الإنسان فيفقد الشعور بمن حوله، هو النوم الثقيل الذي يستغرق فيه الإنسان فيفقد الشعور بمن حوله على أي حال كان. فلو قدر أنه نام قائما أو قاعدا أو مضطجعا على الصفة المذكورة من استغراق النوم فإن ذلك يكون ناقضا لوضوئه. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة وجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة. ومعنى قول الفقهاء من مفردات الحنابلة أو من مفردات الشافعية أو من مفردات المالكية أو من مفردات الحنفية، أي من المسائل التي انفردوا بها عن بقية المذاهب الأربعة المتبوعة. فإذا قيل مذهب الحنابلة في هذه المسألة من المفردات، يعني أن بقية الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون وجوب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. والصحيح هو مذهب الحنابلة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فتعليق الغاية في غمس اليد في الإناء إلى غسلها ثلاثا دال على إيجاب ذلك الغسل. وعلة غسل اليدين وجوبا في حق قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو تسلط الشيطان عليه، هو تسلط الشيطان عليه. فإن الشيطان يلابس الإنسان حال نومه، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فلما وجد هذا المعنى من الملامسة والملابسة من الشيطان للإنسان حال نومه قوي القول بالوجوب، وعلم أن علته المناسبة لحكمه هو هذه العلة، لأن الغسل لليدين هو مقدمة للوضوء الذي هو أحد أسباب اندفاع الشيطان. أشار إلى هذه العلة أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في حاشية سنن أبي داود. نعم. قلتم: والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عندهم أيضا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة، وهذا محل إجماع أن من قصد الصلاة وجب عليه الوضوء. وثانيها مس المصحف، والمراد بمسه لمسه مباشرة بالإفضاء إليه دون حائل، فإذا لاقاه بيده سمي ماسا له. وإيجاب الوضوء على من أراد مس المصحف هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهو الراجح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى عمرو بن حزم عند مالك والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب مشهور معروف متلقا بالقبول، قاله أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد. ولو قيل إن القول بإيجاب الوضوء في حق مريد مسح المصحف إنه إجماع قديم للصحابة حدث بعده خلاف كان ذلك صحيحا، فإن الخلاف إنما وقع من بعض صغار التابعين كالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان رحمهم الله تعالى، ثم انتصر لذلك داود بن علي إمام الظاهرية وتابعه صاحبه أبو محمد ابن حزم. وإلا فالمعروف في مذهب الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إيجاب الوضوء على من أراد مس المصحف. وثالثها الطواف حول الكعبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أن من ابتغى الطواف حول الكعبة فرضا أو نفلا فإنه يجب عليه الوضوء. والحجة عندهم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي وغيره. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما هو من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكون الطواف مشاركا الصلاة في بعض وجوه الأحكام لا يقتضي إلحاق الطواف بالصلاة من كل وجه. وذهب طائفة من السلف كالحكم بن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور بن المعتمر والأعمش رحمهم الله تعالى إلى عدم وجوب الوضوء على من أراد الطواف، وانتصر له أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى، فذكر أنه لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل عليه ولا نقل فيه إجماع. وهذا الذي قالاه فيه قوة من جهة النظر، وأما من جهة الأثر فمحل تأمل، لأنه يبعد اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة مشهورة يحتاج الناس إليها في كل حين وآن ثم يكون ذلك خلاف الراجح. ولا يعني هذا انحصار الحق في المذاهب الأربعة، لكن مسألة الطواف من المسائل المشهورة، فهي من الدين الظاهر، وكونها من الدين الظاهر أغنى عن نقل خاص فيها، لأن الدين الظاهر لا يحتاج فيه إلى نقل خاص. وكم من أمر من الأحكام الدينية إنما فيه النقل الظاهر المستفيض وليس فيه شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كخطبتي العيدين مثلا، فإن تثنية الخطبة في العيد لا يروى فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يزل المسلمون قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة في كل بلد وجيل يخطبون للعيد خطبتين. ويذكر هذا الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من المذاهب الأربعة وغيرها في المشرق والمغرب، فاستفاضة العمل بذلك أغنى عن نقل خاص فيه. فمثل ذلك كمسألة إيجاب الطهارة في الطواف، فلكونها من المسائل الظاهرة المشهورة في الدين أغنى عن نقل خاص فيها. وأقل ذلك أن يكون الأحوط لعبادة المرء إذا طاف أن يكون على وضوء. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الاستحباب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم. فالفرق بين السابق وهو الإيجاب وبين الاستحباب هو أن الاقتضاء في الإيجاب لازم للعبد وهو مطالب به، وأما في الاستحباب فإنه غير لازم للعبد ولا هو مطالب به. نعم. قلتم وفقكم الله فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة، يعني من الثلاثة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي. من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين، والخبث بسكون الباء الشر، والخبث بسكون الباء الشر، والخبائث على هذا الوجه منسوبة إليه وهي النفوس الشريرة، وهي النفوس الشريرة، ويضبط أيضا بضم الباء فيقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا ضمت باؤه فهو جمع خبيث وهي ذكران الشياطين، وتكون الخبائث إناث الشياطين، ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، فإذا رام دخول الخلاء شرع في الإتيان به، فإن لم يكن ثم خلاء أي لم يكن مكان معد لقضاء الحاجة كالمتخلي في الصحراء فمتى يأتي بهذا الذكر؟ نعم. الأخ يقول قبل بخطوة أو خطوتين، لو قال أحد أو ثلاث أو أربع ما تنضبط. عند تشمير ثيابه، عند تشمير ثيابه، فإذا أراد الدخول في قضاء حاجته بتشمير ثيابه جاء بهذا الذكر. نعم. قلتم وفقكم الله وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها، والثانية قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي في حديث عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، فإذا برز من المكان المعد لقضاء الحاجة وفارقه بالخروج منه فإنه يأتي بهذا الذكر، ومن تخلى في صحراء فإنه يقول ومن تخلى في صحراء فإنه يقول هذا الذكر عند إرسال ثيابه، فإذا أرسل ثيابه قال غفرانك. نعم. قلتم وفقكم الله وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، فإذا خرج قدم اليمنى، لأن اليسرى في الشرع تقدم للأذى واليمنى في الشرع تقدم للتكريم، والمناسب لحالي المتخلي أن دخوله إلى الخلاء أذى لأنه يطلب فيه دفع أذى عنه وهي حاجته التي علقت به، وإذا خرج من الخلاء كان خروجه إلى موضع تكريم، لأنه قد خرج متخلصا من ذلك الأذى الذي عراه فاحتاج معه إلى قضاء حاجته، فالخروج خروج إلى حال أكمل وأفضل، فقدمت باليمين بخلاف الدخول فإنه محل نقص، فجعل الدخول بالرجل اليسرى. فدلالة هذه المسألة هي من جهة النظر المؤيد بقاعدة الشريعة في التكريم باليمنى وجعل الأداء لليسرى، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النظر وفق قواعد الشرع يقتضيه. نعم. قلتم وفقكم الله: ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك، وآلته العود الذي يستاك به، وصفة العود المستحبة أن يكون لينا غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول، فإذا بل بماء سمي سواكا مندى، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، لأنه يخالف المقصود من دفع الأذى عن الإنسان، بل يتجدد له بذلك أذى كخروج دم من لثته أو أسنانه، وألا يتفتت ذلك العود، لأنه إذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه من الإنقاء، فإن الإنقاء لا يحصل إلا بعود مشتد غير متفتت، فالمتفتت الضعيف لا تحصل معه الغاية من استحباب السواك. نعم. قلتم وفقكم الله: ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه نعم أكمل. واستحداد وهو هذه الجملة عندهم تقييد للمسألة السابقة في استحباب السواك، تتعلق بحال الصائم، فإن السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال، ولم يختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون السواك مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس، وإنما اختلفوا في الرطب، وسيأتي أن استعمال الرطب قبل الزوال مباح عند الحنابلة، وأما استعمال اليابس من السواك في حق الصائم قبل الزوال فهذا مستحب اتفاقا، نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته. والفرق بين اليابس والرطب أن اليابس مشتد لا تتحلل أجزاؤه، أن اليابس مشتد لا تتحلل أجزاؤه، أما الرطب فإن أجزاؤه تتحلل. نعم. قلتم وفقكم الله: واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. ذكر المصنف في هذه الجملة أربعا من المستحبات قرن بينهن، لأنهن من خصال الفطرة، فأولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة، والمراد بشعر العانة الشعر المحيط بالفرج، وسميت إزالته استحدادا لأن الحديدة هي الآلة التي تستعمل فيه سابقا عند العرب، فكانوا يتخذون حديدة يجزون بها شعر العانة، والإجماع منعقد على استحباب الاستحداد. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى، فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في أخذه وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، أو قص طرفه بالحف من طرف الشفه لا من اصل الشعر، فياخذ ما زاد من شاربه مما تساقط على الشفه فيقصه لا من اصل الشعر، فلا يكون متعلقه هو اصل الشعر، وانما متعلقه الساقط على الشفه، وهو مذهب مالك والشافعي. ودلت السنة على الأمرين، فالراجح من مذاهب العلماء هو مذهب الحنابلة لما فيه من إعمال الأدلة جميعا من كون هذا وهذا مستحبا. والثالثة تقليم الأظفار أي قطعها إذا طالت، واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر همزته وسكون بائه، وهو باطن المنكب، فباطن المنكب ميمنة وميسرة يسمى إبطا، ولا خلاف في استحبابه. وإن شقت إزالته بنتفه فإنه يزيله بما تيسر كالتنور، والتنور استعمال النورة، والنورة أخلاط معروفة عند أرباب العطارة، إذا وضعت على الشعر أزالته، وفي معناها كل مزيل مما استحدثه الناس اليوم، فكلها في معنى النورة. فتكون المسائل الأربع منها ثلاث مستحبة اتفاقا، وهي الاستحداد وتقليم الأظفار وإزالة شعر الإبط بنتفه. نعم. قلتم وفقكم الله، ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة، بل لا أعلم فيه خلافا، أن يقول المتوضئ عند فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ذلك عند مسلم وغيره. وهذا الذكر لا يأتي به الإنسان إلا بعد الفراغ من الوضوء، ومن الناس من إذا وصل غسل قدمه اليسرى صار يقول هذا الذكر، وليس هذا محلا له، وإنما محله بعد الفراغ بالكلية من أفعال الوضوء، فإذا فرغ من أفعال الوضوء جاء بالشهادتين. نعم. قلتم وفقكم الله، ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات أمران، أحدهما دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية أيضا، وهو الراجح، فالاستحباب في الصلاة مستحب، وبأي صفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح استفتح فحسن، ولا يجمع بين الاستفتاحات، لأن المحل لا يقبل إلا واحدا منها، ولا يجمع بين الاستفتاحات لأن المحل لا يقبل إلا واحدا منها. ما الدليل أن المحل لا يقبل إلا واحدا منها؟ نعم. أحسنت. ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك تسكت هنيهة بين يدي قراءتك فما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. فلما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع واحد علم أن المحل لا يقبل. وهذه قاعدة نافعة فيما تعدد من الأذكار في محل واحد، فإذا كان المحل قابلا جيء بها، وإذا كان المحل غير قابل اقتصر على واحد. والعمدة في كون المحل قابلا أو غير قابل هو الخطاب الشرعي. فمثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في السجود، فهل للإنسان أن يأتي بما استطاع منها أم يقتصر على واحد؟ ما الجواب بدليله؟ يجمع، أحسن، يجمع بينها، لأن محل السجود موضع دعاء. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، فالمحل قابل للزيادة على واحد. والثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا. فإذا أراد الإنسان أن يشرع في قراءته في أول ركعة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن يقع اسما للصلاة كلها، والقرآن يقع اسما للصلاة كلها. ما الدليل؟ أحسن، قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فإذا شرع الإنسان يصلي استحب له أن يستعيذ في مبدأ صلاته عند إرادة القراءة بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيفما استعاذ جاز، فلو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ذلك. وهذه الصيغة من الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، بل الأحاديث الواردة بذلك لا يصح منها شيء كما قال الإمام أحمد. طيب، إذا كانت الأحاديث لا يصح منها شيء، من أين الاستعاذة؟ بصيغة القرآن، والقرآن فيه إيش؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال طيب لو قال الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، استعاذ أو ما استعاذ؟ استعاذ. يا عبد القادر، أحسن، دليل ذلك تواتر النقل في طريق القراءات، أن من أراد الاستعادة عند قراءة القرآن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطريق نقل القراءات من طرق أخذ الدين، فليس أخذ الدين فقط من الأحاديث المسندة، بل طرائق نقل الدين متعددة، ومن جملتها طريق نقل القراءات. فإن طريق نقل القراءات احتوى جملة من الأحكام التي لم تروى بوجه يثبت بالنقل للحديث النبوي، ومن جملة ذلك أن القراء طبقة بعد طبقة اتفقوا على صيغة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واختلفوا في غيرها، فالمتفق عليه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تقرأ عند القراءة؟ ما الجواب؟ يعني هل تقرأ كهيئة القرآن أم لا تقرأها كهيئة القرآن؟ ما تقرأ كهيئة القرآن، لماذا؟ لا، دعنا من الوصل، هل إذا قرأ الإنسان فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان موافقا للشرع، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين؟ ما الجواب؟ نعم، ما في حرج، ها يا أخي، إيش؟ ليس مشهورا، ليس مشروعا، لماذا؟ نعم هو لم يجهر بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ثبت أنه كان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم استعاد. الجواب هي ليست قرآنا بالإجماع، الاستعادة ليست قرآنا بالإجماع، لكن المعروف في نقل القراءات إلحاقها بأحكام قراءة القرآن عند استفتاحه بها. فالذي اضطرد في نقل القراء طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا أنهم لا يميزونها عن قراءة القرآن ولا يمنعون من أدائها كأداء القرآن، فتؤدى كأداء القرآن. نعم. قلتم وفقكم الله وقراءة. هذه المسألة ترى مسائل الأذكار مسائل مهمة، فيها أشياء الناس يتهاونون بها، والسبب الجهل بالأحكام الشرعية التي تلزمه. فالآن مثلا الذي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ترنم وطرب فقال صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا أوقع عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيذم من هذه الجهة، لأن العبادات باتفاق العلماء هي توقيفية، وليس المقصود بالتوقيف توقيفها في ألفاظها، بل التوقيف في أدائها. فلو أن إنسانا جاء فصلى فابتدأ صلاته بالسلام ثم بسجود فجلوس فسجود فقيام فركوع فقراءة فاتحة، فإن هذه الصلاة باطلة بالاتفاق، لأنه جاء بها على غير الصفة الشرعية في أدائها. فلا بد أن يكون العبد متابعا في كيفية أداء عبادته الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. قلتم وفقكم الله وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وثاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة في كل ركعة، فيستحب للعبد إذا شرع يقرأ الفاتحة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا شرع يقرأ سورة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فعلم منه أن السنة عند قراءة سورة مبتدئا بها من أولها أن يستفتحها بالبسملة، سواء كانت الفاتحة أو غيرها. فإن قرأ من أجزاء السورة ما الجواب؟ يستعيد، لا نسأل يبسمل ولا ما يبسمل؟ يستعيد اتفاقا هذا، لكن هل يبسمل أم لا يبسمل؟ ما الدليل؟ لا يبسمل، لماذا؟ لا، وقال الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا. قلنا لكم الجواب، الجواب الشاطبي قال في قصيدته في القراءات وفي الأجزاء خير من تلا، هذا حتى تعرفوا أن من الدين ما لا يأتي بالأسانيد الحديثية، هناك طرق نقل للدين. إذا سألنا المشتغلين بالحديث أو الفقهاء الجامدين فقلنا هاتوا دليلا على البسملة في أثناء الصورة، لا سبيل إلى ذلك، لكن نقل القراءات عند القراء أنه يخير إذا قرأ في أثناء السورة بين الاستفتاح بالبسملة وبين تركها، وهذا شيء ابتدعوه أو تلقوه. ما الجواب؟ تلقوه، لأن القراءة مأخوذة بالأثر، كما قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن بعده من أئمة القراءة، هذا شيء مستقر عندهم أن من ابتدأ شيئا من القرآن في أثناء السورة له أن يبسمل أو يترك البسملة. نعم. قلتم وفقكم الله وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة من صلاة الفجر، فيقرأ الفاتحة في صلاة الفجر ثم يقرأ سورة بعدها، وكذلك في الركعتين الأوليين من بقية الصلوات العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لصحة الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في تلك الصلوات سورة. والمأثور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة كاملة، وأما قراءة بعض السورة فهذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فرض، وإنما ثبت عنه عند مسلم أنه صلى ببعض البقرة وبعض آل عمران في ركعتي الفجر، يعني في نافلة الفجر، ولم يدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعلا في نافلة. فالسنة إذا صلى الإنسان صلاة فرض إماما أو منفردا أن يقرأ سورة كاملة يبتدئها من أولها إلى آخرها، وكان هذا الأمر مضطردا في العالم الإسلامي مستقرا حتى ولع الناس بقراءة بعض السورة، فيقرؤون بعض السورة ثم يركعون في الأولى ويقرؤون بعض سورة أخرى في الركعة الثانية. وإنما لاحظ الشرع هذا لأن قراءة السورة كاملة يتبين فيها من الكمال والجلال ما لا يكون في قراءة بعض القرآن، كما أن انتفاع الناس بقراءة السور وتكرارها عليهم بما يناسبهم يعينهم على حفظ القرآن، ويتأكد هذا في هذه الأزمان التي ضاقت فيها أوقات الناس، فربما حفظ أحدهم شيئا من القرآن في أول عمره، فإن لم يكن إمام مسجده متعاهدا السنة في القراءة بالسورة تامة في كل ركعة وإلا ذهب عنه محفوظه، بخلاف العوام الذين يلازمون أئمة يلتزمون الهدي النبوي فإنهم ربما حفظوا تلك السور من قراءة إمامهم. فينبغي ملاحظة هذا الأمر في حق الأئمة من طلاب العلم، فإن طالب العلم يلاحظ حكم الشرع، وحكم الشرع في السنة المطردة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة تامة في كل ركعة. نعم. قلتم وفقكم الله، وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، وفاقا للشافعية في كل، فالشافعية يستحبون التأمين كذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وأما المالكية فيستحبونه للمأموم والمنفرد دون الإمام، أما تأمين الإمام عندهم فغير مستحب إلا في صلاة سرية. وقال أبو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا، والراجح هو مذهب الحنابلة أن ما كان من الصلاة جهريا فإنه يجهر بالتأمين فيه، وما كان من الصلاة سرا فإن المصلي يسر فيه فإنه يجهر فيه بالتأمين، وما كان من الصلاة سرا فإنه يسر فيه بالتأمين لصحة الواردة الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فجعل التأمين حظا للإمام والمأموم معا. نعم. قلتم وفقكم الله، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، ونقل الترمذي الإجماع على الأول أنه تستحب الزيادة على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود. واستحباب الزيادة في الموضع الثاني هو مذهب الأئمة الأربعة، ولا أعلم فيه خلافا. وأكمله في الأولين قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وفي الموضع الثالث قول رب اغفر لي، لصحة الآثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الألفاظ الزائدة عن ذلك فإنها لا تخلو من ضعف، كزيادة وبحمده في الركوع والسجود، فإنها رويت من وجوه لا تصح. وكذلك الزيادة على رب اغفر لي فإنها رويت من وجوه لا تصح، لكن الزيادة على هذه الألفاظ جائزة، لأن المقام مقام تعظيم في الركوع أو مقام سؤال ودعاء في السجود والجلوس بين السجدتين، فيجوز للإنسان أن يزيد ما شاء. فلو قال مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني وأجرني واجبرني وأفقني وألهمني رشدي كان ذلك جائزا. نعم. قلت موفقكم الله ودعاء في تشهد أخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لما في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال له ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فللإنسان أن يدعو بما شاء قبل سلامه بعد فراغه من التشهد الأخير. وآكد المتخير منه هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء مقدم على غيره، وإذا شاء المرء أن يزيد دعاء من عنده يناسب حاله فإنه يزيد ما شاء. نعم. قلت موفقكم الله ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام، أي في التكبيرة الأولى عند إرادة الدخول في الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه، للحديث الوارد في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة. ومذهب أبي حنيفة ومالك استحباب رفع اليدين عند الإحرام، واستحباب رفع اليدين عند الإحرام مجمع عليه، نقل الإجماع عليه ابن المنذر وأبو عمر ابن عبد البر رحمهما الله، وأما ما زاد عن ذلك فمختلف فيه. والأظهر والله أعلم استحباب رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة مع زيادة الموضع الرابع، وهو مذهب الشافعية وليس مذهبا للحنابلة، إذا قام الإنسان إلى الركعة الثالثة لصحة الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اقتصر أبو عبد الله أحمد بن حنبل على الاستحباب في المواضع الثلاثة لأنه يرى أن ذكر الموضع الرابع في حديث ابن عمر لا يصح، خلافا للبخاري ومسلم، فإن البخاري ومسلم خرجا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ذكر المواضع الأربعة. ومذهب البخاري ومسلم في التفرد مذهب متوسط، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان يتشدد في أفراد الحديث فلا يكاد يقبل ما تفرد به الثقة، فالظاهر والله أعلم صحة الموضع الرابع أيضا، فيستحب رفع اليدين في المواضع الأربعة عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. طيب، إذا أراد أن يرفع للموضع الرابع متى يرفع؟ عند تمام القيام. طيب وغيره؟ غير ايش؟ اذا قام يعني مثل قول الاخ عند تمام التشهد الاول وقبل القيام. يقول الاخ اذا فرغ من التشهد الاول فاراد ان يقوم قال الله اكبر حال جلوسه ثم قام. طيب كيف نرجح بين هذين القولين؟ ها؟ لا احنا نخلصك من القياس ان شاء الله. سم ايش؟ يعني مخير. ثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبه في كتاب المصنف انه كان يرفع يديه اذا قام. وابن عمر هو راوي حديث المواضع الاربعه في رفع اليدين، فهذا اصح ما يعتمد عليه في موضع الرفع انه اذا استتم قائما رفع يديه. نعم. قلتم وفقكم الله ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت شرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، لحديث سهل بن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يعني حال قيامه في الصلاة. ويستحب عند الحنابلة وفاقا للحنفية أن يجعلهما تحت سرته فيقبض ذراعه اليسرى بيده اليمنى ويجعلهما تحت سرته. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في موضع اليدين كما نقله أبو بكر ابن المنذر في كتاب الأوسط عن بعض أهل العلم ولم يسمه، وهو الذي تدل عليه اعتبار وهو الذي يدل عليه اعتبار طرق الأحاديث التي رويت في وضع اليدين في تحقيق موضعه، هل هو على الصدر أو على أو فوق السرة أو تحت السرة، فجميع الأحاديث الواردة بذلك لا يصح منها شيء. بل نقل أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع أن مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك، أن مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك، يعني أن الإنسان مخير، إن شاء وضعها على صدره وإن شاء وضعها على سرته وإن شاء وضعها تحت سرته. وهذا من جنس ما ذكرت لكم من الدين المستفيض الذي ينقل بالشيوع والشهرة، فإنك لو طلبت من الكتب الموجودة بأيدينا اليوم أثرا يصح عن صحابي واحد بالمسألة لم تجد أثرا، ولكن اتصل عند الحفاظ الأوائل كأبي عيسى الترمذي ما هو مشهور من جريان العمل بذلك عن الطبقات التي قبله من الأمة، أن الإنسان مخير في موضع ما يجعل عليه يديه في صلاته، إن شاء جعلها على صدره وإن شاء جعلها فوق سرته أو تحت سرته. وهذه التوسعة هي الملائمة لحال الناس لاختلافهم طولا وقصرا وبدانة وضعفا، فملاحظة هذا الأمر يوجب اختلاف الموضع، لأن البدين الطويل إذا وضع يديه على صدره كان مقامه غير ملائم لحاله من جمال صورته أو من سعة الأمر عليه في الصلاة، فإنه يكون منهكا بشد يديه على صدره لطوله وبدانة جسمه، كما أن من كان عكسه تكون حاله عكسه، فلما كان ذلك هو حال الناس صار المناسب هو التوسعة. فدلالة الأثر بما نقله الترمذي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ودلالة النظر بمراعاة أحوال الناس تدل أن الراجح هو أن المرء مخير فيما يضع عليه يديه حال قيامه في الصلاة بحسب حاله. نعم. قلتم وفقكم الله ونظره إلى موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وروي في ذلك حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النظر يقتضيه، لأن جمع البصر في موضع واحد يعين على الخشوع، والخشوع في الصلاة من المقاصد المطلوبة شرعا، فلما كان جمع النظر في موضع واحد محققا للخشوع كان أولى المواضع بتوجيه النظر إليه هو محل سجود الإنسان، لأنه أشرف وأسهل، فيستحب ذلك لاندراجه في الأمر بالخشوع. نعم. قلت وفقكم الله، وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لمذهب أبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة بالاعتماد على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف لا تصح، وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه، فإذا أراد أن يقوم في صلاته اعتمد في على يديه، وهو الراجح لحديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر اعتماده على يديه عند قيامه صلى الله عليه وسلم، فالأشبه أن السنة أن يعتمد المصلي على يديه حال إرادة القيام في الصلاة. نعم. قلتم وفقكم الله، وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعية افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، فيستحب له في هذين الموضعين أن يكون مفترشا، وذلك بأن ينصب قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى تحت إليته كالفراش الممهد لها فيجلس عليها، ويستحب له أن يتورك في التشهد الأخير بأن يفضي برجله اليمنى إلى الأرض فيجعل وركه على الأرض مع نصب رجله اليمنى. نعم. قلتم وفقكم الله، والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ذكر سلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم التفت، فالسنة إذا سلم الإنسان أن يلتفت في سلامه، ولو سلم دون التفات صح لأن الركن هو السلام، وأما الالتفات فإنما هو سنة. نعم. قلتم وفقكم الله، النوع الثالث. السلام متى يكون والالتفات متى يكون؟ يكون نعم ثم يلتفت، يقول يعني يكون بعد الفراغ من التسليم فيقول السلام عليكم ثم يلتفت، إذن لماذا يلتفت؟ المقصود بالالتفات تبليغ المصلين الكائنين عن اليمين أنه سلم، وتبليغ المصلين الكائنين عن الشمال أنه سلم حتى يأتموا بصلاته، ولا يقع كذلك إلا إذا قارن بين الفعل والقول، فإذا شرع في الالتفات شرع في القول، فإذا أراد أن يلتفت يمينا قال السلام عليكم ورحمة الله فيتم فيبتدئ تسليمه مع التفاته وينهيه عند فراغه من التفاته، ثم إذا رجع إلى اليسار شرع في ذلك فقال السلام عليكم ورحمة الله فينهيه حال التفاته. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل من أنواع الحكم التعبدي الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلتم وفقكم الله فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب، وإنما كان عندهم مباحا غير مستحب، لأن الرطب مظنة التحلل، فربما تحلل بتفرق أجزائه فدخل إلى جوف الصائم ما يجرح حرمة صيامه، ولذلك فإنهم يستحبون أن يكون السواك قبل الزوال بعود يابس لئلا يهتك حرمة الصيام، فإن تسوك عندهم بعود رطب كان ذلك مباحا. والأشبه أن السنة إطلاق استحباب استعمال السواك في حق الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. قلتم وفقكم الله وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، فمن كان محدثا حدثا أصغر جاز له أن يقرأ القرآن كما هو مذهب الحنابلة وفاقا للثلاثة، بل لا أعلم فيه خلافا، لكن شرط القراءة أن تكون دون مس، فلا يجوز له مس المصحف كما تقدم. ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، لأنه لا دليل على المنع، فلو كان ثوبه متنجسا أو كان بدنه متنجسا أو كان فمه متنجسا بدم ونحوه فإنه يباح له أن يقرأ القرآن. والأظهر والله أعلم أن من كان متنجس الفم كره له قراءة القرآن، لأن من مقاصد استحباب السواك تطهير الفم، لأنه مخرج للقراءة في العبادات المأمور بها في الصلاة، فتكون قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وغيرها يستحب لها تطهير الفم، ووجود النجاسة كالدم ونحوه مما يخالف هذا المقصد، فيشبه أن يكون مكروها، فيكره لمن كان في فمه نجاسة أن يقرأ القرآن حينئذ، بل يتخلص من النجاسة بدفعها وإنقاء فمه ثم يقرأ القرآن، فإن قرأ كان ذلك مكروها. نعم. قلت وفقكم الله ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لحديث المغيرة في الصحيحين قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة، فصبه على النبي صلى الله عليه وسلم بذل معونة للمتوضئ فيباح ذلك، وإن كانت هذه الإعانة لعذر كعدم قدرة المتوضئ على الوضوء فإنه تجب إعانته، فلو قدر أن أحدا عند عاجز عن الوضوء إلا بمعونة فإن إعانته على ذلك واجبة عليه لتوقف تحقق قيامه بطهارته وصلاته على معونة من رام معونته ممن عنده. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الرابع المكروهات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الكراهة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلتم وفقكم الله: فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله. وروي فيه حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الأربعة. والخاتم النبوي كان مشتملا على ذكر الله، ففيه محمد رسول الله، إلا أن هذا الحديث لا يصح، بل قال ابن مفلح في الحنابلة ولم أجد بل قال ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع ولم أجد دليلا للكراهة سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. انتهى كلامه. وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. فكأن ابن مفلح يذهب إلى أن القول بالكراهة فيه نظر. وسيأتي أن من فروع الحنابلة وغيرهم كراهية ذكر الله في الخلاء، ومن جنس ذلك دخول الإنسان بما فيه ذكر الله، فإذا أمكنه ألا يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله فإنه الأولى للمسلم. نعم. قلتم وفقكم الله: وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة، كيفما كان ذلك الكلام، فيكره له أن يتكلم بكلام حال قضاء حاجته. ورويت فيه أحاديث لا تثبت، وأشبه شيء روي فيه ما يتعلق بالكلام بذكر الله خاصة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا مر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. وفي معناه أيضا حديث المهاجر ابن قنفذ عند أبي داود وإسناده صحيح. فيكره للمرء أن يتكلم بشيء فيه ذكر الله عز وجل حال كونه في الخلاء. وأما غيره من سائر الكلام فليس في الأدلة ما ينتهض إلى القول بكراهته، لكنه من المروءة التي درج عليها الناس، فمن المروءة التي اعتادها الناس ولا سيما في البلاد العربية أن مما يستقبح ويستذل من الإنسان أن يخاطب غيره في حال قضاء حاجته في بيت الخلاء، فإن كان ثم حاجة داعية أجاب بما يفي بتلك الحاجة، كأن ينادى يا فلان هل أنت موجود ويكون في الخلاء، فلا بأس لو قال نعم، لأن ذلك مما لا يقدح في المروءة، وإنما الذي يقدح في المروءة ما زاد عن الحاجة. نعم. قلتم وفقكم الله: ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها، لأنها مخصوصة بالتكريم شرعا، فالتكريم في الشرع لليد اليمنى. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، أي حال قضاء الحاجة. نعم. قلتم وفقكم الله: ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال مطلقا، فعندهم يكره بعد الزوال السواك مطلقا بعود يابس أو رطب. وتقدم أن الأحاديث تضمنت الإطلاق بفضل السواك في حق الصائم وغيره قبل الزوال وبعده، فالأشهر رجحانا والأثبت قولا أن السواك للصائم سنة مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. قلتم وفقكم الله ويكره الإسراف في الوضوء. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه. وروي فيه حديث صريح لا يثبت، لكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلة ماء الوضوء، فالمستحب للإنسان أن يقلل ماء وضوئه. واختلف أهل العلم في الإسراف في ذلك، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى اتفاقهم على النهي عن ذلك، وما ذكره من النهي محل اتفاق، لكن العلماء مختلفون هل النهي للكراهة أو هو للتحريم على قولين، فمنهم من يذهب أنه للكراهة وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من يذهب أنه للتحريم. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان الإسراف مفضيا إلى مخالفة الصفة النبوية في الوضوء كان محرما، فإن لاء فلا. فلو قدر أن إنسانا غسل أعضاءه 4 مرات فهذا قد أسرف في الوضوء مخالفا الصفة النبوية في الوضوء، فيشبه أن تكون الزيادة محرمة. لكن إن توضأ 3 واستعمل ماء كثيرا فإن الإسراف حينئذ يكون مكروها. قلتم وفقكم الله ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، كأن يقرأ فقط الفاتحة ولا يزيد عليها سورة في الأولى والثانية، فذلك مكروه. وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة، كأن يقرأ الفاتحة في أول صلاة ثم يعيدها مرة ثانية على إرادة كونها سورة بعد الفاتحة، وذلك مكروه لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة إلا في الركعة الثالثة وركعة من المغرب وركعتين الأخيرتين من الرباعية الظهر والعصر والعشاء، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الفاتحة مقام السورة التي تقرأ بعد الفاتحة، فلم يقرأ الفاتحة 2 قط. نعم. والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر إجماعا في فتح الباري، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات في الصلاة مكروه وإن كان الالتفات لحاجة كخوف عدو ونحوه، فإن الكراهة ترتفع لأن الحاجة ترفع الكراهة، فمن طرأت له حاجة جاز له أن يلتفت في صلاته. نعم. قلتم وفقكم الله وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه، وعللوا ذلك بشيئين، أحدهما أن ذلك مشابهة لليهود في صلاتهم، فإنهم يغمضون عيونهم إذا صلوا، والثاني أنه مدعاة للكسل والنوم، فإذا أغمض الإنسان عينيه استدعى الكسل إلى نفسه وربما نام. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه ليستدعي الخشوع، وإنما يمكن أن يكون ذلك مشروعا إذا وجد في قبلة الإنسان ما يشغله، فإذا وجد في قبلة الإنسان ما يشغله فالكراهة حينئذ بعيدة، لأن من المقاصد المطلوبة في الصلاة حصول الخشوع وإطلاق النظر إلى مشغل مما يشتت خشوع الإنسان، فإذا أغمض عينيه طلبا لدفع المشوش الذي لاح بين ناظريه فإن ذلك لا يكون مكروها، بل ذهب ابن القيم إلى أن القول بالاستباحة حينئذ يشبه أصول الشرع ومقاصده. نعم. قلتم وفقكم الله وفرقعة أصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها، وفرقعة الأصابع غمزها أو مدها حتى تصوت بأن يغمزها أي يضغطها أو يمدها حتى تصوت أي يكون لها صوت فرقعة، وتشبيكها هو أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى فيكرهان في الصلاة إجماعا، نقله أبو محمد ابن قدامة في كتاب المغني. نعم. قلت وفقكم الله ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة، ويكره كفه ثوبه للنهي عنه، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيت أن أكف ثوبا أو شعرا، وكف الثوب جمعه وطيه، فإذا جمع الإنسان ثوبه وطواه سمي هذا كفا، وهو مكروه اتفاقا، وهو مكروه اتفاقا. لماذا كره اتفاقا؟ لماذا كره الكف للثوب في الصلاة؟ نعم، كيف ينافي حالة الصلاة؟ كيف ينافي حالة الصلاة تشميل الثوب؟ نعم. لا، هو الآن يديه فقط، شمر يديه، لماذا يكره تشميل أن يكف ثوبه؟ كيف شغله عن الصلاة؟ الجواب لأن تشمير الثياب دليل على الشغل بأمر، وعادة الناس إذا شغلوا بأمر من الدنيا شمروا عن ثيابهم إقبالا عليه، والصلاة محل إقبال على الله، فلا يناسبها الحال التي تضاهي حال المشتغل بالدنيا، فكره ذلك له. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقة بهما كما تفعله السباع، فإذا ألقى الإنسان ذراعيه على الأرض فصار ساجدا على الذراع كله، وقع في مشابهة السباع، فتكره إجماعا لوقوع هذه المشابهة للسباع وهي جنس ناقص، كما أن هذه الحال من صفات التهاون والكسل، ووقع التصريح بذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، وقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود يتضمن الأمر بأن يكون الإنسان على حال اعتدال، وحال الاعتدال هي التوسط بين الاضطراح الممثل في الانبساط وبين المبالغة في المجافاة، فيؤمر الإنسان بأن يكون وسطا بين هاتين الحالين. نعم. قلت موفقكم الله وسدل. من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة، وهو أن يلقي رداءه من جانبيه ولا يكف أحدهما على الآخر، فإذا جعل رداءه وهو الذي يلبسه في أعلى جسده مرسلا سمي ذلك سدلا، فإذا رد أحد الطرفين على الآخر فإنه حينئذ يكون قد فارق السدل، وهذا كان ممثلا في الرداء الذي هو لباس العرب. أما الثوب اليوم فإنه بنفسه لا يحتاج إلى مثل هذه الحال، وإنما يكون مثل ذلك فيما يلقيه الإنسان فوق الثوب من لباس يتقي به من البرد مثلا، فإنه يلفه عليه ويكفه على جسده فيرد أحد طرفيه على الآخر. قلت موفقكم الله وأن يخص. والحجة في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، وأحسن السدل المتعلق بالنهي هو سدل الثوب. قلت موفقكم الله وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أي أن يتخذ شيئا يخص جبهته بالسجود عليه، لأنه من شعار أهل البدع من الرافضة، فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه، فيكره ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل. قلت موفقكم الله أو يمسح أثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون خارجها بلا حاجة إلى ذلك، فإذا علق بجبهته شيء في أثناء الصلاة عمد إليه فألقاه دون حاجة فإن ذلك يكره، وصح فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف. فإن كانت الحاجة داعية كأن يكون ما علق بجبهته ساقطا على عينيه فيؤثر في خشوعه في صلاته فله أن يدفعه عنه، وأما خارج الصلاة فإنه لا كراهة اتفاقا، قاله ابن مفلح في كتاب الفروع، فإذا انصرف الإنسان من صلاته وسلم فله أن يدفع ما علق بجبهته من أثر سجوده. قلت موفقكم الله أو يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار، لأنه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا، نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته، ومحل الكراهة ما لم يحتج إليه لكبر أو مرض، فإذا احتاج إليه اندفعت تلك الكراهة وارتفعت. قلت موفقكم الله النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما. فالفرق بين اقتضاء الترك في المكروه والمحرم أن اقتضاء الترك في المكروه غير لازم، وأما في المحرم فإنه لازم، وسيذكر المصنف جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة مما يحرم. قلت موفقكم الله فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان، للنهي الوارد عن ذلك في عدة أحاديث، وقيد المنع بفضاء بما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فعلم أن النهي الوارد محله الفضاء، فإن وجد ستر في بنيان ونحوه ارتفع النهي الوارد في ذلك. نعم. قلتم وفقكم الله ولبسه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته، أي بقاؤه على قضاء حاجته فوق ما يحتاج إليه في قضائها. فقضاء الحاجة إنما يتلبث فيه الإنسان بقدر ما يستدعي خروجها، فإذا خرجت تلك الحاجة قام ولم يلبث على قضاء حاجته. وعلل الحنابلة الكراهة بما فيه من كشف، وعلل الحنابلة التحريم بما فيه من كشف العورة دون حاجة وما يورثه من الداء عند الأطباء. وما ذكروه من أن طول اللبث على قضاء الحاجة يورث داء لم يثبت فيه شيء عند الأطباء. وما عللوا به من أنه يتضمن كشف العورة دون حاجة فالأشبه أن كشف العورة دون حاجة لا يبلغ التحريم وإنما يكون مكروها، فالأشبه الكراهة لا التحريم. نعم. قلتم وفقكم الله وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء، وفاقا للحنفية. والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا، أي مكانا يقيلون فيه وينامون أثناء النهار. ورويت في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. ويحرم أيضا قضاء الحاجة بالبول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من أذية الميت وهتك حرمته، والميت من المسلمين له حرمة حال موته كحرمته حال حياته. ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني يطلب، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، لأن الثمر الذي يقصد إذا لم يكن مأكولا فإن الناس ينتفعون به في أشياء أخرى، كأن يكون طعاما لبهائمهم أو يتخذون منه شيئا من الصناعات التي ينتفعون بها. نعم. قلتم وفقكم الله ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان إلا في حالين. فالحال الأولى وجود عذر يبيح خروجه كأن يكون إماما لمسجد آخر فيذهب إلى ذلك المسجد بعد رفع الأذان في المسجد الأول والآخر، أو الحال الأخرى أن ينوي الرجوع فيخرج من المسجد بعد رفع الأذان فيه مريدا العودة إليه لقضاء حاجة ونحوها. ودليل التحريم ما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخبره بكون ذلك معصية دال على أنه حديث مرفوع، لأن الصحابة لا يخبرون عن كون شيء معصية إلا بوحي، ذلك أن الحكم على الأعمال مدحا وذما وحسنا وقبحا وثوابا وجزاء موكول إلى الخطاب الشرعي. فلما صرح أبو هريرة بكونه معصية علم أنه محرم. قال لي عامي: ما الذي أعلم أبا هريرة أن هذا الرجل لن يرجع؟ قال: كيف يقول أبو هريرة فيه أنه عصى وربما رجع، وأنتم تقولون أنه إذا نوى الرجوع لم يحرم عليه ذلك؟ ما الجواب؟ نعم، إيش الهيئة التي خرج بها؟ نعم، يعني أن أبا هريرة اطلع بقرائن الحال التي أحاطت بالرجل أنه أراد الخروج ولم ينوي الرجوع، كأن يكون قد جمع ماله من متاع وعتاد في المسجد وخرج منه، فهذه قرينة تدل على أنه لا ينوي الرجوع، فغلب على ظن أبي هريرة أنه لا يرجع فقال ما قال. نعم. قلتم: وفقكم الله، الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي أربعة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي بوضع شيء، هو الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع، وهي أربعة أنواع، هي الشروط ثم الفروض والأركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات كما سيعدها المصنف. نعم. قلتم: وفقكم الله، النوع الأول الشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ضربان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. النوع الثاني، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الأول وهو الشروط، وأن له قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة، مما يتعلق بهذا المحل. والشروط جمع شرط، والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. والماهية كلمة مولدة يراد بها حقيقة الشيء، والماهية كلمة مولدة أي غير عربية يراد بها حقيقة الشيء، فتكون حينئذ شروط الوضوء هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها. وتكون شروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وهذا الحد المذكور للشرط وما تفرع عنه من تعلقه بشروط الوضوء وشروط الصلاة هو بحسب الاصطلاح الفقهي لا بحسب الاصطلاح الأصولي، لأن الأصوليين معنى يريدونه في الشرط ليس هو الذي يريده الفقهاء من الشرط، بل بينهما اشتراك وافتراق، والحقائق التي يدل بها على الأحكام يقع في جملة منها فرق بين طريقة الفقهاء وطريقة الأصوليين، وسيأتي ذكر معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الأصوليون. ثم ذكر أن شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود، فمنهم من يدرج استصحاب النية في أصل اشتراطها، ومنهم من يجعل الطهورية المتعلقة بالماء وإباحته شرطين وهكذا، فهم يجتمعون على تفاصيل المراد لكن يختلفون في العدد الذي يفضي إلى المراد، وما ذكرناه هو المناسب المشهور. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو ناقضه، وموجب الوضوء هو ناقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يصح أن يشرع في الوضوء حتى ينقطع ذلك الناقض. فمثلا من كان يقضي حاجته بتبول فإنه لا يشرع في الوضوء حتى ينقطع من البول ويفرغ منه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فيكون غسله أعضاءه هو بنية فعل الوضوء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز بإحدى علامتين، الأولى علامة قدرية قطعية، علامة قدرية قطعية ترجع إلى الوصف المتقدم، فمتى عرف الإنسان منافعه ومضاره فقد حصل له التمييز، ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب، ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب. والثانية علامة شرعية ظنية، علامة شرعية ظنية، وهي تمام سبع سنين، وهي تمام سبع سنين لتعليق أمر الأبناء بالصلاة عليها، كما في الحديث المخرج عند أبي داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع، يعني عند تمام سبع، فإذا كملت له سبع سنين أمر بالصلاة، فهذه علامة ظنية للتمييز. والشرط السادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس، وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. وتقدم أن مذهب الحنابلة أن من توضأ بماء طهور غير مباح فإن وضوءه لا يصح، والراجح صحة وضوئه مع لحوق الإثم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، فإذا كان على البدن ملاصق له كعجين أو دهن أو نحو ذلك مما له جرم مستحكم فإنه لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. وإما إن كان ليس له جرم مستحكم يمنع وصول الماء كالحنة ونحوه فإنه لا يضر في الوضوء. ويتأتى على هذا إشكال في ما يضعه الناس اليوم من أنواع ما يدهنون به في أيديهم ووجوههم، هل تجب إزالته أم لا؟ ما الجواب؟ كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف إن له جرم ولا لا؟ إذا كان له جرم دهني بحيث إذا سقط عليه الماء فإنه ينزل ويلاحظ نزوله على الدهن، فمتى لم يتشربه البدن وكان له جرم فإنه لا بد من إزالته. وأما إن كان مما يتشربه البدن بحيث إذا وضعه الإنسان على بدنه زال فلم يجد له أثرا لأنه قد دخل إلى داخل بدنه، فما كان كذلك من المتشرب للبدن مما تشربه البدن فإنه لا يقدح في الوضوء. أما ما كان له جرم باق كالمشتمل على مادة دهنية ظاهرة فهذا لا بد من إزالته. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، أما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه. ومحل هذا في حق من احتاج إلى قضاء حاجته بتبول أو تغوط فإنه يقدم بين يدي وضوئه الاستنجاء أو الاستجمار له، فإن لم يحتج إلى قضاء حاجته شرع في وضوئه دون استنجاء ولا استجمار. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وصاحب الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع حدثه، لأن الحدث باعتبار انقطاعه نوعان، أحدهما حدث منقطع والآخر حدث متقطع، والآخر حدث متقطع. فالحدث المنقطع هو الذي متى خرج انتهى إلى حد، هو الذي متى خرج انتهى إلى حد. وأما الحدث المتقطع فهو المسترسل الذي لا ينتهي إلى حد بل ينقطع يسيرا ثم يعود مرة ثانية من غير إرادة صاحبه، كحال من به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة. فمن كانت هذه حاله من أصحاب الحدث الدائم الذي لا ينقطع فإنه يشترط في حقه ألا يتوضأ لصلاته إلا بعد دخول وقتها، فإذا أراد أن يتوضأ للعشاء توضأ بعد الأذان، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك لم يضره لمشقة التحرز منه. فإن توضأ قبل أذان العشاء ثم خرج منه شيء فإنه يقدح في وضوئه، لأنه لم يلتزم بما أمر به من تأخير وضوئه إلى دخول وقت صلاته، لأن المناسب للتخفيف في حقه هو ملاحظة الوقت، وتقديمه الوضوء قبل دخول الوقت إسقاط لهذه الملاحظة الشرعية، فيعامل بضده، فيؤمر إذا توضأ قبل دخول الوقت بأن يعيد الوضوء مرة ثانية. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين أنها ضربان: شروط وجوب وشروط صحة. وشرط الوجوب يرجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف، وشرط الصحة يرجع إلى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ على البدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ. ومعنى طارئ أي أنه كان مفقودا ثم استجد على المرء وطرأ عليه، قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والرجل حرا كان أو عبدا فعورته من السرة إلى الركبة، والرجل حرا كان أو عبدا فعورته من السرة إلى الركبة، وهما ليس من العورة، أي السرة والركبة ليس من العورة، بما في حديث جابر رضي الله عنه في الصلاة في الثوب الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان واسعا يعني الثوب فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فإذا كان الثوب واسعا جعله لحافا يضم جميع بدنه فأداره على بدنه، وإن كان ضيقا اتزر به جعله محل الإزار، ومحل الإزار عند العرب من السرة إلى الركبة. وأما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها، إلا وجهها ويديها وقدميها، فإن هذه مما تظهر عادة، فإن هذه مما تظهر عادة. فإذا صلت المرأة بغير حضرة رجال أجانب كشفت عن وجهها وعن يديها وعن رجليها. واستثناء الوجه محل إجماع، واستثناء الوجه محل إجماع، واختلف في إلحاق اليدين والقدمين، والأظهر والله أعلم إلحاقهما بالوجه، لأن قمص نساء الصحابة رضي الله عنهن وقبلهن أمهات المؤمنين كانت ضعيفة ناقصة، يجري في العادة غالبا انكشاف القدمين واليدين فيهما فتكون ملحقة بهما، والمراد باليدين الكفين، وليس في الأدلة ما ينتهض إلى إيجاب تغطية اليدين والقدمين. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فيؤمر بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من بدن المصلي، إزالتها من بدن المصلي، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه، وثالثها إزالتها من البقعة التي يصلي عليها المصلي. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، حكاه ابن قدامة اتفاقا. فإذا كان الإنسان يرى الكعبة فإنه يجب أن يستقبل عينها، وهذا ممكن في حق من كان قريبا منها. ومما ينبه إليه أن بعض المصلين ربما اعتدوا بالخطوط الموضوعة في المسجد للدلالة على القبلة، وتكون أحيانا هذه الخطوط في بعض الزوايا خارجة عن عين القبلة، فينبغي للإنسان أن لا يتابع الخط وإنما يتابع عين القبلة التي بين يديه فيتوجه إليها ببدنه، فإن هذا فرض اتفاقا في حق من كان يرى القبلة قريبا منها. أما من كان بعيدا عنها ففرضه استقبال جهتها، أي أن يستقبل جهة القبلة، لأنه إذا تباعد الأمر من مكة المكرمة في بيت الله الحرام من الكعبة المشرفة اتسعت الجهة حين ذلك وشق إصابة العين، فإن البعيد في الرياض أو في القاهرة أو في الرباط أو في غيرها يشق على كل واحد من المصلين أن يستقبل عين القبلة بأن يصيب هذا البناء بعينه، ويكفي في ذلك أن يستقبل جهتها. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح، لكن ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره بسند صحيح أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، يعني في حق أهل المدينة، فمن كان كذلك فقبلته في تلك الجهة، ومن كان في جهة أخرى غير المدينة فقبلته بحسب بلده. ثم ذكر الشرط التاسع وهو النية، ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة: الأول نية فعل الصلاة، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوديها قربة إلى الله، والثاني نية تعيين فرض الصلاة، نية تعيين فرض الصلاة بأن يعين فرض صلاته، هل هو الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا بد من تعيين هذا الفرض. والثالثة نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام كونه إماما وينوي المأموم كونه مأموما، هذه جماع نية الصلاة عند الحنابلة. والصحيح أنه يكفي من نية الصلاة نوعان، أنه يكفي من نية الصلاة نوعان: أحدهما نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه، فإذا كان ناويا فرض وقته صحت صلاته على الراجح، لأن المناسب للنية التخفيف فيها لمشقتها، فإنه يشق على القلب تدبير أمر النية، فإذا شدد فيه ربما أورثه الوسوسة، فالمناسب في حال الخلق الترفق بهم بالاكتفاء بنية فرض الوقت مجزئة. ويبين ذلك في الفرق بين المذهب والراجح أن من دخل في صلاة الظهر ولم يعين هذه الصلاة لكن نوى فرض وقته فإن صلاته على مذهب الحنابلة لا تصح، لأنه لم يعينها ظهرا، لكن على الراجح تصح لأنه نوى فرض وقته، فهو لم يخرج من بيته ويقصد المسجد إلا أن يؤدي فرض ذلك الوقت ولو لم يعينه، فتصح منه. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. النوع من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الوضوء وأركان الصلاة، والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن بمعنى واحد، والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فتكون أركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر المصنف أن فروض الوضوء عند الحنابلة ستة: فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، فالفم والأنف داخلان في جملة غسل الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع، فإذا شرع المتوضئ يغسل يديه إلى المرفقين يبدأ من أطراف أصابعه وينتهي حتى يدخل المرفق في ذلك الغسل، والمراد بالمرفق العظم الناتئ في أسفل العضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب الرفق بنفسه إذا اتكأ. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فهما من الرأس لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، فإذا غسل المتوضئ قدميه فإنه يدخل في الغسل الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم إذا التقيا. والمشهور عند أكثر أهل العربية أن كل رجل لها كعبان، أحدهما باطن والآخر ظاهر، وخامسها الترتيب بين الأعضاء، والمراد به تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، تتابع صفة الوضوء وفق تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، فهذا هو محل الترتيب المطلوب. وأما نفس العضو الواحد في أجزائه من هذه الأعضاء الأربعة فإن الترتيب بينها ليس فرضا، فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لم يقدح ذلك في الترتيب لثبوته عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو قدر أنه مسح رأسه قبل غسل وجهه فإن ذلك يقدح في الترتيب المأمور به. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ فيه ولا فصل بين أجزائه، من غير تراخ فيه ولا فصل بين أجزائه. ومرد ضبط ذلك إلى العرف، ومرد ضبط ذلك إلى العرف، فمتى حكم العرف بأنه وجد فصل كان ذلك قادحا في الموالاة، ومتى كان ذلك غير موجب للفصل عرفا لم يقدح في الموالاة. فلو قدر أن إنسانا يتوضأ ثم رن هاتفه الجوال فأخذه في أثناء وضوئه ثم قال له أنا أتوضأ وأتصل بعد قليل ثم أغلقه فرجع إلى وضوئه، فهذا لا يقدح في الموالاة لقلة الفصل، فإن أخذ هذا الهاتف فاستطال في الكلام حتى بلغ نصف ساعة فإن هذا يقطع الموالاة في العرف لأنه فصل طويل. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أركان الصلاة عند الحنابلة أنها 14 ركنا، فالركن الأول قيام في فرض مع القدرة دون النفل، فلا يكون ركنا في النفل، والمراد بالقيام الوقوف. والثاني تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، فلا بد من هذا القيد أنها تكون في ابتداء الصلاة، لأن التكبير يتكرر في الصلاة، لكن تتميز تكبيرة الإحرام بكونها قولا لله أكبر، بأنها قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، سميت بذلك لأن المرأة إذا أتى بها حرم عليه ما كان يفعله خارج الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة. والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون طمأنينة الركوع أن يستقر فيه بقدر الإتيان به ولو لم يأتي به، لأن الإتيان به كما سيأتي واجب، لكن الطمأنينة استقرار بقدر ما يمكن من الإتيان به. والركن الحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. ثم ذكر المصنف المجزئ منه عند الحنابلة وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره، والأظهر أن المجزئ هو الوارد دون غيره، فما ارتضاه الحنابلة تلخيصا للتشهد الأول لا يشبه أن يكون موافقا للأمر، لأنه بعض التشهد الوارد، وإنما الموافق للأمر هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ التشهد. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، أي الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين بأن يأتي بهما حال جلوسه. والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة أن التسليمة الأولى تكفي، فيكون الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، وواجبات الصلاة ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. من الواجبات المحتاج إليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة، والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن، فالواجب عند الفقهاء ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وهذا المعنى للواجب لا يذكره الأصوليون، بل هو معنى يختص بالفقهاء. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ثم ذكر المصنف أن واجب الوضوء عند الحنابلة واحد، وهو التسمية مع الذكر، أي مع التذكر، فتسقط عند النسيان. والأحاديث الخاصة الواردة بالتسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء، وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وقد ثبت عند ابن المنذر في الأوسط أن عمر رضي الله عنه لما شرع يغتسل قال بسم الله، وباب الوضوء والغسل باب واحد، فيجوز للإنسان أن يقول بسم الله عند ابتداء وضوئه وغسله. ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وعدها ثمانية وفق مذهب الحنابلة. فأولها تكبير الانتقال، أي بين الأركان، وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فكل تكبيرات الصلاة تكون من تكبيرات الانتقال إلا تكبيرة الإحرام الأولى. وثانيها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم دون المنفرد، ويأتيان بهما بها عند انتقالهما، فإذا انتقل الإمام أو المنفرد قال سمع الله لمن حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يأتي بها الإمام والمنفرد حال قيامهما، يأتي بها الإمام والمنفرد حال قيامهما. وأما المأموم فالمذهب أنه يأتي بها عند الانتقال، فإذا أراد أن يرتفع من ركوعه قال ربنا ولك الحمد. والصحيح أن المأموم كالإمام والمنفرد، يأتي بهذا الذكر عند انتقاله عند اعتداله فيأتي به إذا اعتدل بعد ركوعه. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان، وثامنها الجلوس له. وعد المذكورات واجبات هو من مفردات الحنابلة، وحجتهم ورودها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نصلي كصلاته، ففي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأصله عند مسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصفة تفسر الأمر، فتندرج فيه هذه الأفراد وتكون واجبات. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه العبد منهما سهوا، فإذا ترك المصلي الركن سهوا وجب عليه الإتيان به، وأما الواجب فإذا تركه العبد سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. فلو قدر أن إنسانا قام إلى الركعة الثانية وترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإنه يأتي بالسجدة الأولى ويرجع بالسجدة الثانية فيرجع إليها ويسجد، وإذا طال قيامه في الصلاة فبلغ هذا المحل ألغيت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها. وأما لو نسي الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسي التشهد الأول سهوا فإنه لا يرجع إليه فيأتي به ولا تبطل صلاته، وإنما يسجد للسهو قبل سلامه السجدتين على ما هو معروف في باب السهو. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.